بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نتشبه ونتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. نحن وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الكلام عن اليوم، إن شاء الله سنتكلم عن بطلين عظيمين من أبطال المسلمين، وهم سيدنا نور الدين الزنكي وكذلك سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى. ملخص الحروب الصليبية بالمشرق ودوافعها وجهاد الأمة الإسلامية ضدها. الحروب الصليبية الأولى سنة 489، لما اختير البابا إربان الثاني بابا لروما سنة 481، وأصبح السيد المطاع بين الشعوب النصرانية، جعل يدعو الأمراء إلى القيام بحرب ضد المسلمين من أجل استرداد بيت المقدس. إذن هم يدعون لحرب من أجل أن يأخذوا بيت المقدس وإنقاذ الحجاج المسيحيين من مضايقات السلاجقة لهم. وكان من الذين تحمسوا لهذه الدعوة بطرس الناسك، الذي عمل على جمع المتطوعين لهذه الحرب، فكان أغلبهم من السوقة وقطاع الطرق. وسار بطرس بهذا الجمع الفوضوي إلى بيت المقدس سابقا الجيوش النظامية. إذن هؤلاء بطرس هذا جاء معه متطوعون كلهم من قطاع الطرق وأغلبهم من السوقة، ويعني الناس سيئين. وأيضا هناك جيوش نظامية ستذهب لبيت المقدس. فعاثوا في الأرض فسادا، وتأذى منهم كل من مروا عليه في طريقهم حتى النصارى، واشتكى منهم إمبراطور القسطنطينية، وأحدثوا خسائر هائلة في ديار المسلمين حتى تصدى لهم السلاجقة في نيقيا، فأبادوهم سنة 489 للهجرة. وفي هذه الأثناء كانت الجيوش النظامية تخرج من فرنسا مرورا بروما ثم القسطنطينية، وفيها مليون من النصارى، منهم 300,000 مقاتل، ولم تكن لها قيادة موحدة، وأغلب القيادات من أمراء فرنسا. ولم يخرج ملوك أوروبا يومها، لأن ملوك النصارى الأندلس كانوا مشغولين بقتال المسلمين هناك، ولأن ملك فرنسا فيليب الأول وملك ألمانيا هنري الرابع كانا مطرودين من رحمة الكنيسة. ومن القسطنطينية توجهت هذه الجيوش إلى نيقيا وهي عاصمة السلاجقة الرومية، وانتهزوا غياب أميرها قلج أرسلان، فحاصروها من الشمال والجنوب. فلما عاد قلج حاول دخول مدينته وقاتل الصليبيين بشراسة، ولكنه لم يفلح في دخول المدينة، وسقطت نيقيا وأغلب سكانها مسيحيون في أيدي الصليبيين، وضمت الإمبراطور البيزنطي، وتوالى الزحف الصليبي فاستولى على قونيا بسهولة، إن قلج كان قد أخلاها من سكانها. ثم تجوا إلى هرقلة ثم قليقيا وقيصرية، ثم تجوا إلى مرعش فاستولوا عليها، ومنها اتجهوا إلى الشام، فوصلوا إلى جسر الحديد على نهر العاصي شرق أنطاكيا. وبذلك استطاعت الحملة الصليبية الأولى أن تهزم سلاجقة الروم وأن تستولي على أملاكهم. تعرفون لماذا هزمت السلاجقة الروم؟ لأن هؤلاء السلاجقة لما جاء الصليبيون كانوا مشغولون بنزاعاتهم ومشغولون بالترف واللهو، ليسوا مثل ألب أرسلان البطل الإسلامي العظيم. ألب أرسلان ليسوا مثل ألب أرسلان، هم كانوا مشغولون بملذات الدنيا، ومتى انشغل القلب بملذات الدنيا ضعف عن مقاتلة الأعداء، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، لأن الذنوب تؤذي المسلمين وتؤثر فيهم أكثر من أعدائهم. فالروم استطاعوا أن يسيطروا على أكثر مدن سلاجقة الروم، وأن تستولي على أملاكهم، وأن تؤسس إمارات وممالك مثل إمارتي أرمينيا والروها. واستطاعت هذه الحملة أن تستولي على إنطاكيا من سلاجقة فارس، وأن تؤسس فيها إمارات صليبية، كما استولت على اللاذقية بعد عناء شديد من سلاجقة الشام. قام الصليبيون لكي يؤمنوا موقفهم في أنطاكيا بعد اتفاق مع الفاطميين على أن يكون شمال الشام للصليبيين بينما تكون فلسطين للفاطميين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وافق الفاطميون على ذلك، وهم يرونها فرصة للقضاء على نفوذ السلاجقة المسلمين في الشام. لا حول ولا قوة. هؤلاء الفاطميون هم يقولون أنهم مسلمون، وكيف هم يتفقون مع الصليبيين ضد المسلمين؟ واتخذ الصليبيون طريقهم نحو بيت المقدس، وتغلبوا على كل محاولات لصدهم عن ذلك، ولم يراعي الصليبيون عهودهم للفاطميين. هم قالوا أن الفاطميون يكونون في الشام، يكونون في في في في في في فلسطين يكون فيها الفاطميون، ولكن هؤلاء ما عندهم، لا يرقبون في أمرين إلا ولا ذمة، ما عندهم ذمة، ما عندهم عهد. ووصلوا إلى أبواب بيت المقدس، وعاونهم والي عكا وأهل بيروت، وبعد حصار دام 41 يوما سقطت المدينة في أيدي الصليبيين، ولم يكن أمام جند الفاطميين إلا الاحتماء بالمسجد، فتبعهم الصليبيون داخل المسجد الأقصى وأحدثوا فيهم مذبحة عظيمة، وأصبحت البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين. واستطاع الصليبيون بذلك أن يستولوا على بيت المقدس بعد أن فتحه سيدنا عمر. من زمان سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أن جاء الصليبيين كان بيت المقدس في أيدي المسلمين. الآن سقط بيت المقدس من بيت المسلمين، وبيت لحم والخليل والرملة ورام الله ويافا ونابلس وبيسان وطبرية والناصرية وبقيت عسقلان وغيرها من القرى في أيدي المسلمين. وصف أحد المؤرخين الحالة يومها قائلا: ويمكن تشبيه المراكز الصليبية في الشام عندئذ بالجزر المتناثرة وسط محيط واسع من الأعداء الذين ظلوا يتحينون الفرصة. انظروا يتحينون، إذا هم يراقبون، إذا هم يعرفون أحوال المسلمين، مثل زماننا الآن. الغرب والصليبيون يعرفون كل شيء عنا ويعرفون كل التفاصيل عنا، يتحينون الفرصة المناسبة للانتقام واسترداد حقوقهم المسلوبة. ومما ينبغي أن يذكر أنه على الرغم من نجاح الصليبيين في احتلال بيت المقدس إلا أنهم فقدوا عددا كبيرا من مقاتليهم، فبعد أن كان في الجيش 300,000 مقاتل، إذ به يوم دخول بيت المقدس لا يزيدون 40,000. ومهما بالغنا بعدد المقاتلين الصليبيين الذين ساروا إلى الرها، فإن عددهم لا يزيد على 40,000. وبذا يكون عدد من بقي من الصليبيين الذين جاءوا في الحملة الأولى ما يقرب من 80,000، ويكون قد فقدوا 220,000 قتلوا في المعارك، مما يدل على شراسة المعارك التي خاضوها، وقتلوا على أيدي الناس أو قتلوا على أيدي الناس الذين كانوا يثورون على تصرف هؤلاء القادمين، يثورون على كره، ورغم معرفتهم بمصيرهم يثورون، لأن تصرف الصليبيين كان على درجة من السوء والوقاحة والقباحة ما يثير أي نفس مهما بلغ بها الذل والخوف. فماذا كان يحدث لو كانت القوى الإسلامية كلها يدا واحدة في وجه الصليبيين؟ هذا هو السؤال المهم جدا. لو كان المسلمون كلهم يدا واحدة، ماذا كان سيحصل؟ هل كان سيستطيع الصليبيون الوصول إلى المسجد الأقصى؟ لا والله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. لو كان المسلمون كلهم يدا واحدة وكلهم قلبهم معلق بالله سبحانه وتعالى، وكلهم عندهم هدف واحد، الجهاد في سبيل الله، وعندهم هدف أن تكون كلمة الله هي العليا، فلن يستطيع الصليبيون ولن يستطيع أعداء الله الوصول إليهم. وتشكلت للصليبيين 4 إمارات بعد هذه الحملة: الرها وطرابلس وبيت المقدس وأنطاكيا. إذن هذه هي الحملة الصليبية الأولى. لم يمضي على احتلال بيت المقدس من قبل الصليبيين عام حتى واجهوا متاعب من كل القوى الإسلامية المحيطة بهم، فعاش الصليبيون حوالي نصف قرن من الزمان يعانون من الحروب التي يشنها عليهم المسلمون في كل عام تقريبا. صحيح كان المسلمون عندهم تنازع، ولكن كان بعض هناك منهم صالحون وأقوياء وشجعان، ولكن عندما يكون هناك تفرق وتنازع يكون هذا أضعف للمسلمين بشكل كبير. فأرهقوهم المسلمون، أرهقوا الروم، أرهقوهم وكبدوهم خسائر هائلة في الأرواح والأموال. كما أن الفاطميين الذين كانوا حلفاء للصليبيين ضد السلاجقة تكشفت لهم طبيعة الخيانة عند الصليبيين وعدم احترامهم لعهودهم، كذلك الفاطميون عندما رأوا أن الصليبيين غدروا بهم، كذلك كان لهم دور في الهجمات على الصليبيين. الآن أيها الإخوة الكرام، ظهر بطل من أبطال المسلمين، أو أبطال من أبطال المسلمين، هم آل زنكي الزنكيين. كان لظهور شخصية عماد الدين الزنكي وأبنائه من بعده في سنة 521 للهجرة أثر كبير في تاريخ الحروب الصليبية. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: ولولا أن الله تعالى من على المسلمين بولاية الشهيد عماد الدين زنكي لكان الفرنج قد استولوا على الشام جميعه. عين زنكي أتابك الموصل من قبل السلطان السلجوقي محمود ليقوم أو عين ليقوم بحفظها وإصلاح شأنها. فأظهر زنكي في ولايته كفاية وقوة وصلاحا، وكان له في جهاد الصليبين همة لا تزال تذكر به، فكان لا ينقضي عام حتى يستولي على جزء مما احتلته الفرنجة، بالرغم من المخاطر الداخلية التي كانت تتهدد ملكه وبلاده، تارة من قبل الخليفة المسترشد بالله الذي حاول أن يقف أمام نفوذ السلاجقة، وتارة بسبب الصراع بين أبناء البيت السلجوقي. ففي سنة 523 للهجرة حاصرت الفرنج مدينة دمشق، فخرج إليهم أهلها فقاتلوهم قتالا شديدا، وبعث أهل دمشق عبد الله الواعظ ومعه جماعة من التجار يستغيثون بالخليفة، وهموا بكسر منبر الجامع، حتى وعدهم الخليفة بأنه سيكتب إلى السلطان ليبعث لهم جيشا يقاتلون الفرنج، فسكنت الأمور فلم يبعث لهم جيشا حتى نصرهم الله من عنده. الله أكبر، أهل الشام هم الذين حاربوهم، فإن المسلمين هزموهم وقتلوا منهم 10,000، والخليفة لم يرسل شيئا. وفي سنة 539 للهجرة حاصر عماد الدين الرها واستطاع أن يستعيدها من أيدي الصليبيين بعد أن احتلوها قرابة نصف قرن، فلما دخلها عامل المسيحيين بها معاملة كريمة جعلتهم يشعرون بعدالة زنكي وإنصافه. هكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين الناس. ثم قتل زنكي عماد الدين على يد جماعة من الباطنية وهو محاصر لحصن جعبر يطل على الفرات، وأصابع الاتهام تشير إلى الباطنية الباطنيين القرامطة وغيرهم أصحاب اليد الطولة في اغتيال العناصر الإسلامية المجاهدة منذ القرن الثالث الهجري. ويصف ابن الأثير عماد الدين زنكي، يصف هذا البطل الإسلامي الكبير عماد الدين زنكي فيقول: كان شديد الهيبة على عسكره ورعيته، عظيم السياسة، لا يقدر القوي على ظلم الضعيف في عهده، وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم وتنقل الولاة ومجاورة الفرنج، فعمروها وامتلأت أهلا وسكانا، وكان أيضا شديد الغيرة على نساء الأجناد، وكان أشجع خلق الله. سبحان الله، رحمه الله تبارك وتعالى. الآن سمعنا قبل قليل الأتابكة، من هم الأتابكة؟ قال: الأتابكة من الدول التركية التي زاحمت دولة السلاجقة وسامتها، والدولة الأتابكية وبيوتها شتى لا تنتهي لنسب واحد، إلا أنها يجمعها الاتصال بالبيت السلجوقي، هم قريبون من السلاجقة. وأتابك وهم منهم الزنكيون والأيوبيون، وأتابك كلمة سيدنا صلاح الدين الأيوبي منهم، كلمة تركية معناها مربي الملك. فكان آل سلجوقي إذا امتاز أحد قوادهم بهذا الامتياز أطلقوا عليه هذا اللقب الأتابك، هذا لقب عظيم، واستحق به أعلى درجات التكريم والاحترام. وقد وصل بعض هؤلاء الأتابكية إلى درجة الملك في بعض الأقاليم الإسلامية، وأورثوا أبنائهم ملكهم، ويطلق على هؤلاء الأسر الأتابكية ويطلق على هؤلاء الأسر الأتابكية، ومعهم دول ينتسبون أيضا إلى ولاء السلاجقة، ولا يقولون بهذا اللقب بل بلقب شاهات الشاه. إذن هذا عماد الدين الزنكي، هذا يعني مخطط لهؤلاء الأتابكية. وانتهت هذه الدولة على أيدي التتار. الحملة الصليبية الثانية، وفي سنة 543 للهجرة كانت الحملة الصليبية الثانية التي تحركت من أوروبا لكي تسترد ما افتقده الصليبيون من مناطق كانوا قد احتلوها مثل الرها، وتدعيم موقفهم خاصة بعد ظهور قوة آل زنكي. عندما ظهر الزنكيون جاءت الحملة الصليبية الثانية لكي تسترد ما افتقده الصليبيون، وكان قادة هذه الحملة هم لويس السابع ملك فرنسا وكنراد الثالث ملك ألمانيا. فسلك الجيش الألماني الطريق الساحلي متوجهين إلى بيت المقدس، وعند قونيا هاجم السلاجقة الجيش وهزموهم شر هزيمة، وغنم السلاجقة ما لا حصر له، وفر كنراد ملك ألمانيا إلى نيقيا حيث التقى بلويس السابع وهو في غاية الذل والمهانة. وعلى الرغم من أن لويس اختار الطريق الآمن فإنه لم ينجو من غارات السلاجقة، مما اضطره لتعديل مساره آخذا طريق البحر ثم إنطاكيا فبيت المقدس متناسيا الهدف من حملته وهو استعالة الرها. لقد فر الصليبيون لما سمعوا بقدوم نور الدين وسيف الدين، ولكن الجيش لحقهم وقتل منهم خلقا كثيرا. الله أكبر، انظروا عندما يكون الإنسان تقيا وعندما يكون الإنسان مؤمنا وشجاعا كيف أن الصليبيون الذين كان عددهم كبير جدا، الصليبيين الذين كان عددهم كبير جدا هربوا فقط عندما سمعوا بقدوم نور الدين وسيف الدين، ولكن الجيش لحقهم وقتل منهم خلقا كثيرا وجمعا غفيرا. يقول ابن كثير: لقد كانت الفرنجة يأخذون البلد ولكن الله سلم. لقد كاد الفرنجة يأخذون البلد ولكن الله سلم وحماها بحوله وقوته، ومدينة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليها، لأنها المحلة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها معقل الإسلام عند الملاحم والفتن، وبها ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهل الشام وأن ينتقم من طاغية الشام وأن يفرج عن جميع المسلمين في كل مكان. وقد قتل الفرنج من أهل دمشق في هذا اليوم خلقا كثيرا، وممن قتلوا الفقيه الكبير الملقب حجة الدين شيخ المالكية بها أبو الحجاج يوسف بن درناس الفندلاوي. وفي سنة 544 توجه نور الدين محمود الزنكي نحو إنطاكيا فأباد جيش الصليبيين عن آخره وأوغل في إمارة إنطاكيا، واستطاع أن يستولي على كل أملاك إنطاكيا شرق نهر العاصي. وفي هذه السنة توفي سيف الدين غازي أخو نور الدين. لقد يئس الصليبيون في التوسع في الشام وشمال العراق لقوة الزنكية الأبطال واتحادهم، فاتجهوا في حربهم للمسلمين إلى الجنوب الغربي للتوسع على حساب الفاطميين. وفي سنة 548 للهجرة استطاع بلدوين الثالث ملك بيت المقدس أن يستولي على عسقلان. الفاطميون ضعفاء، الفاطميون ما عندهم مبدأ التي كانت في أيدي الفاطميين، مستغلا سوء الأحوال الداخلية لدولة الفاطمية بمصر، وبذلك أصبح خالصا للصليبيين ساحل الشام وفلسطين جميعا. وخسر المسلمون بعسقلان قاعدة بحرية طالما هاجموا منها أعداءهم. وفي سنة 549 حاصر نور الدين دمشق واستمر الحصار لمدة 10 أيام، ولم يقم بمهاجمتها تحرجا من قتال المسلمين، وقال انظروا إخواني الكرام، وقال: لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم البعض، هكذا القادة الربانيون لا يقاتلون المسلمين، وإنما هدفهم هو قتال أعداء الله عز وجل، لا يريدون قتال المسلمين، لا يريدون التنازع والتنافس على الدنيا. وبعث نور الدين برسالة إلى حاكم دمشق مدير الدين يوضح له فيها مبررات قدومه إليها. قال: إنني ما قصدت بنزول هذا المنزل طالبا لمحاربتكم، وإنما دعاني إلى هذا الأمر شكاية المسلمين بأن الفلاحين أخذت أموالهم وشتتت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج، وانعدام الناصر لهم الخليفة لا يساعدهم، فلا يسعني مع ما أعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال، ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب عنها والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي. الله أكبر، يعني هم يستصرخون بالفرنج الصليبيين على محاربة نور الدين الزنكي، وبذلتم لهم أموال الضعفاء والمساكين الرعية ظلما لهم وتعديا عليهم، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي أحد من المسلمين. ولكن مدير الدين حاكم دمشق المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أرسل إلى الفرنج يستعديهم على جندي نور الدين على أن يبذل لهم الأموال ويسلم قلعة بعلبك إليهم لينجدوه، ولكن أهل دمشق بادروا فتحوا أبواب المدينة ليدخل نور الدين. أهل دمشق هم يعرفون أن الحاكم لا يحكم بأمر الله وقد كانوا يتمنونه، فلما دخل نادى بالأمان ووضع عنها المكوس والضرائب ونشر العدل وأمن مدير الدين وسيره إلى حمص، مع أنه مدير الدين الذي كان الحاكم مع أنه عامله معاملة سيئة ولكن هو عفى عنه، وهذا من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن ملوك الفرنجة كتبوا إلى نور الدين يهنئونه بدمشق ويتقربون إليه ويخضعون له. انظروا القوي. وقد كانت دمشق الطريق الوحيد لاسترداد مدينة عسقلان التي احتلها الصليبيون سنة 548 للهجرة. أخواني الكرام، نتابع الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا البطل الإسلامي العظيم نور الدين الزنكي في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.